سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان من هو مطلع على ظاهر الأمر ومكنونه سبحان من هو مطلع على سائر الأمر ومكنونه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الأرض حكمه سبحان الذي في القبر قضاءه سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في القيامة عدله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في الجنة رحمته يا رحمن يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مباعد لما قررت ولا مقرب لما Yeah.